بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أرن تحمد رب رسم تشكار لياغ داغ يومر دان مقير أنت نذكر، فهو النبي تبارك وتعالى نوال النبي صلى الله عليه وسلم نمقر غيوس لغا يعني السيزوارن مثلا وسقواس الهجري الجديد 1434 السنة الهجرية. راه ذكر الهجرة، الحدث الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يفغ النبي صلى الله عليه وسلم غمس مكة، يفغ يدوس المدينة، وكان اللي يفغ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يزريس المدينة. الحدثات اللي نقيسها العدد من الدروس اللي نقيسها العدد العبار اللي قيس العداد الأمور اللي سيخصها مسلم أساس نير العقل يخصها أساس نير البال. شكو الأمور التاريخ الأمور السيرة عموما أرقيس التوي بنت بالفيت، وكل الأمور السيرة الأمور التاريخ كري قيتين مانيكس يقرأ الشغلان العلماء الفقه التقرانس بكيفية العلماء السلوك تقنص الكيفية، العلماء الاعتقاد تقنص الكيفية، لكني كذلك خصا وقتنا النقع صلى أمر أو الأحداث السيرة أو الأحداث التاريخ يخصا نقيس النقع صغيك ليسا غيملا ربي تبارك وتعالى ماس القرآن الكريم. ربي تبارك وتعالى اللي غيبدر القصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ديت ماس ديل ياس نجران إلى آخره، إن لقد كان في قصصهم عبرة، يعني ربي تبارك وتعالى أريد قصة القصص الأنبياء القصص الأقوى من سن القصص نولي زرينين باش أجيس نتاوي العبرة أريس نتاوي تيفاوين بس نزيقيت غمس الحياة نغكني لا الحياة نغ الدينية يعني ما يتعلق الامور اللي تتعلق بالتعبد نغكني ولا حتى الامور اللي تتعلق بالدنيا نغكني، لانه الاسلام غير كيسبد التيني الاسلام هذا يشكد باش ينظم الحياه ومسلم كلوت لا الجانب اللي كيتي تتعلق بربي تبارك وتعالى نغد الجانب اللي كيتي تتعلق بسوق يونس نتا نغد الجانب اللي يتعلق بالبشريه كلوت سبيد نظني. الغرض القضية الهجرة نقيس العدد من الدروس قيس العدد المسائل وري يمكن أكون قيس نساو الغصة يعني سينطرف، ولكن أنا قيس نساو في التغوصة اللي بهري استوهمان، وهو القضية دي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفو أما سن مكة يفل تيجبينس يفل تمازيرسنس يفل أي الدرس يفل كل ما لوي كان يتغوص لي دس لا كان العلاقة نذكرا لوشيجا استفل ضرط يفوغي بالك يدوس المدينة، وكذلك الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم العدد يسني فوق تنتنف الشيء يفل مكة يفل ديك مي يفل تروى يفل الأحباب شريم الدكال يفل أي الدارس يفل كل شيء يزيد حتى نتا يمقر يمقر المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم غسل غير فوق مسن مكة إلكما كان الشعب غمان شعب مكة يبد يبرمد إنا والله إنك أحب البقاع إلي الناس يشهد ربي تبارك وتعالى يسوري الله كرو وكال كنماني داري عزان يكمي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج الذي سيور سفغن من سيور سفغن القومي دي داري أما سنغينا وردك جيم فوق غيب النبي صلى الله عليه وسلم يفل مكة يفل قيس النمور لم يزور لي قيس يفل قيس العظمة اللي لندر مكة زوار شكون مكة تكسين تعظم أما سندر العرب كلهم العرب كله تعظم مكة اللي تغرق تعظم كنية غيرها بدنا كله تعزى درسنا مكة تيلي درسنا مسيا لما قام بهرين قرن علاش إلا قيس المسجد الحرام تيلي قيس الكعبة المشرفة البيت اللي بنا سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هذا اللي يزورن تيسنات تقال بلاد نس تقال مازير نس لكن أنا كل شيء بدنا غير سكوسين تيمي زرس كل شيء عزان درسنا تمازيرت وران في تكراني ما تركنا كنت مازيرت لهلا استيدوري رانا تفتن بلاد بيزغمس لكرا كران نتمازيرت وارتفع غراس وارتفع حتات الكوب زيراك يخسر يغلان اللي زدرت سليت أنا كده درت مازيرت كده إلى خيري هي جيبلو نجيس يسكن نجيس كده وخاصة أنا كل جوايها تغدانو نكني غيلا القصور هذا من المدى ما سنقرأ نقري يفوريون نقري زران من نجيس بيد القصور من نجيس علاش انت المحبة انت مزيد المحبة وكال ارتم لك ابن ادم اذا النبي صلى الله عليه وسلم يفن تعظيم اللي الا ندار مكة زوار يكتين النبي صلى الله عليه وسلم يغري الظل اشكو سي زوار اللي خف حرطو فرد زليت ورتيني كان النبي صلى الله عليه وسلم على استقبال بيت الله الحرام ولكن يتيمر اللي خف حرطو بدا تزليت اي تزلس جهه البيت المقدس يعني تزلس القدس يكتين النبي صلى الله عليه وسلم يغري الظل ورجد التنازل انا كان تزليت مكة الا ور اريتيكا بيت الله الحرام اللي قدامس اريتيكا بيت الله الحرام اللي قدامس نجرس المسجد الاقصى اللي غير فوقس المدينه ما راسي جرو راني قلت الكعبه بيت الله الحرام يغرتي النقل دارت شغلني لي راه داس سيفتي غردين هذا تزلس المسجد الأقصى قال فينا ربي تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إذن النبي صلى الله عليه وسلم العدد يعني الأمر تدين بعد وراسي السيميم اي فوق ما سمي فوق ما سمي مكة يك مثلا بلاد مغدور بين ناس فوق دوز مكة لا حول ولا قوة الا بالله ويمكن كيفا نقت كان بلاد مش كي تاتي تسفخ تي من سك وهو الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم فوق مازير التغيير اللي غدي لول يفخ تي من صور بلاد مغنات تش كي تزرس تسفخ تما سنتي من دوادان تشغل سكوليت نزال سمانيه ظني الله اعلم من يكرهك يس دوني تنس من يكرهك يس العمر تنس من يكرهك يس تودر تنس من يكرهك العيش تنس من يكرهك الحياة تنس إلى آخره وكان الأمراض اللي لن دار النبي صلى الله عليه وسلم غمس الباباد إلا كذلك غدر الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم لكل فغن دار حتى تنسمي سلمة ديال سنتني زوار نعطي زوار النبي صلى الله عليه وسلم سوار تفوق الميد نحضان في الميد نغيك لسناتي وما في كل شيء من القصص اللي يبين غمس الباب هذه القصة سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه. سيدنا صهيب رضي الله تعالى عنه أرضاه غصلي غريفو إسكريات لحلت عسيس فلس سنت نسريفو عسيس فلس المشركين شكو سنت إسرائيل وسنت إسرائيفو. صهيب الرومي رضي الله عنه إلى عدد أركتني إلى الغلط إلى درمدن بأنه يسيقى رومي يعني يشهد الروم انت تيوري يا رومي انت يقاس لاصنص عرب اغار بواس بواس يكتني قال عامل نكيسرا فكرة البلاد غرجيتنا العراق يهجم من الروم فتمازيرت اللي فيه بواس العامل عامزنت سكن نجيس سابي الزنزينتي قاي اسمك المهمات الزنزانة اللي غاليكم دار عبد الله بن جدعان غمس أمسن مكة عبد الله بن جدعان انت فلاسي من يسكر قيسة يعني يسكر قيس الحر يعني رزمس شكو السماء غاكو دان عرب تلاقي اسم نخوان صعرب أدوريقة أدوريقة اسمك المهم يرزمس صاف وصوليقة وصوليقة اسمك ولكن استغنى سرستين الرومي على شوالا نكاد الروم ثانيا اللي غدين كرن قراتسن إلسن سيعوج وسوليغا إلسنسا إلسنسا سوليغي وسوليغي إلسو عربا تسكرت اللنز يكتني شديدة الصهوبة يعني بلاد مش قرن وليغا زود عربا سفارستين صهيب الرومي فألتق عليه صهيب الرومي المهم صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه ما سيجرنتا غسل غريفو غسل الفلاس المهم بس غسل الحيل تيرول الزونيس اللي كان نسيا واسيف اللي اخت اللي كان نسيا واسيف اللي يلوح غايلين نبلي دار سيلان سهام اللي دار سيلان الناس انت السنمين كي غدي غادي يغعين فكرة هانو لا تفلد هاني انا ولينا نسرا تفلد خكرين السهام عنا يفون تي الكذوب هانرا تكاد خسهام عنا يكمل كراي قاتيا اللي نصفض هانرا ياويا ورقاز لقفنا ديك مرغ راه ديري لهم ميخ الصفات اللي غا عاري ما يتنغي من غدا كذا ما يتاوي مع ريك انا اسور جمع نغدا دون فغاي لي طفى انا ناس سيدي اللي غدا نغتو شكيت كي تغار بنادم يسي زي بنادم اللي كملا كان فاغ المال لك اي ما ناس نغي لي غير المال عيني طفل الفلوس شوف انا ندان صغينا خصنا نغد مثلا المهم فين كيس فلوسنا بالك اوين يكمل طل هجرة سدر النبي صلى الله عليه وسلم اللي غني لك ميناك وش كان يكمل نسيت الحالت الحالت بهرة خشنية الحالت بهرة كذا البعض الرواية ترتينين يكشم المسجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشم نغرس في دار ديفس يعني يكمل الحالت لا حول ولا قوة إلا بالله ما سينا النبي صلى الله عليه وسلم يغني يكشم ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى كرت ولا السنة أبو سلمة رضي الله تعالى عنه أرضاه أرجزن أم سلمة اللي سولي أنت تمغرت نسيدين النبي صلى الله عليه وسلم كاسل أم المؤمنين غسل غريفو يمون تتمغرت اللي كمنتين أي درس تمغرت كسنا استمغرت وغرس يراوي الزنز يويس الناس اللي اختيوهم تمغرت فلا تيزن يويس ينكي الولد لأبي الولد دائما ينسب لأبي ويلحق بأبي حتى الزنو هنا ذا سفل لبعض الرواية ترتيني بأنه مغنف والزن لي أي لاس كسني أفوس يعني نصلنا سفوس رسول أفوس نسا يتشل اللي غفلس اللي غاد جبودني كلا يجبودني كلا يفلسنا تمغرت يفلس الدريف اللي يقبين في القلوة هنا يبارك حتى انتهيك من النبي صلى الله عليه وسلم كلا قالت صحابي من الصحابة اللي يدفوني نمس المكة دوس المدينة إلا ويتفر القس زود خدا ولكن ما كله شركن كله تنبي أنه في الانتيوما في الأموال في التجارات في أي دارس في الانتبابات في الانتكادات في كل شيء هنا في الانتبالك لكم سيدي النبي صلى الله عليه وسلامه وسلامه عليه الأنصار لقانين أيت المدينة اورغين يعني حتى التين ماشي غينا يسكاوش كان غير كان صافي السلام عليكم لا ولكن انا صرحت لك كانت التين كان غمس المستوى لذلك اللي راني كشفني بيصلي وسلم على المدينه شكون زوار انت ديال المهاجرين ثاني كلي يسكر النبي صلى الله عليه وسلم الناسنا كرياتيا كيقولوا غمس الانصار ايام زين غايتيا غمس نيتمس المهاجرين اخا بين الانصار و والمهاجرين كرياتيا اي زريان غمس المهاجرين اي قماس اي قماس سول ديال القضيه وهو انه الميراث اينين قراتس كتسين الانصاري غيموت عرفتي التورات للمهاجري الميراث نس يعني رقيس التوارث عرفتي تكوسو المهاجري عرفتي تكوسو الانصاري الانصاري تكوسو للمهاجري اي اللي غد اي اللي غد تكوز الايه الايات الموارث اللي ينسخن مثلا اللي ينسخن واش كان يعني نريد على الميراث غير كليستينيكا وهو اللي تيرا غير سيمس النسب نغد الزوجين نغد الولاء المهم النبي صلى الله عليه وسلم غير لما اخى بين الانصار والمهاجرين الانصار العدد يسني يفرق اي اللي تفدمي اي اللي تفدي وماس المهاجرين يطفى الفيرما يفرقت على جوج يتفتح حانوت يفرقت على جوج يتفسنا السردان يفاسيات يتفين كنا المهم كل ما يتفمي هادي تفرق اي اللي غير لاقيس الماء ما يفرق انتي مغارين دوماس المهاجرين يغد فكوس مغارين فاسنت هادي تيني المهاجرين الانصاري هادي تفكوس مغارين زريان سنت تنقيسني عجبن رزم غا سويتنت يعني زرمي الدمالي لكن مع انه العرب تسنت نسية الغيرة الشديدة جدا ممنوع منع عن كل ناس انت قسم غارت بل هذاك دي السوف ختم غارتك انها زرس يستعجب من دي سكوت عجب يختعجب اصر زبان استيتاويت جب عندنا ورد لي ولكن اللي غدي شوشا القضية غامس ندار النبي صلى الله عليه وسلم تشكي ديت السعد اللي سيخسا قيسي بد كل ما اللي كاني قد تغاوسا اللي يمكن اتقى العائق نقر البدلا اللي سيخسا تبدل هنرتي تحياد ورسولي تيلمس أمس اللي قدامس غويت اللي بدلنين فلن كله تيقوم فلن كذا فلن كذا فلن كذا أشكي نزدرنغ وريمكن تنفل وكان الأنصار حقيقة من لأن شغلا أن النقيس العهد ديال الميثاق اللي فاني النبي صلى الله عليه وسلم ارتاد وشكين لمهاجرين سمي المدينة النبي صلى الله عليه وسلم إما قرت نسنت والغمس الحج وش كان ندحجون دوري زوارن بيع النبي صلى الله عليه وسلم البيع اللي زوارن البيع النساء لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتل أولاده من الملاق إلى آخر الآية البيع الثانية اختدى النقصد تليس للمتين العلماء السيرة بيعت العقبة الثانية لخت بيعنا 73 نفر 73 واحد إني قيس سنة مغارين غير أخت بيعا الأنصار رضوان الله تعالى عليهم بيعا فكرة الأمور ما يقال لبيعة لبيعة العهد استيقان العهد اللي فاني النبي صلى الله عليه وسلم العهد ما قيسينا قيس كرد الأمور العهد يزورن فناس قيس بأنه طاعة من النبي صلى الله عليه وسلم توجب في اللسن في المنشط والمكره زودو كان يغنشن زودي غرنشن يعني مثلا يغدور بيوقع نسل لكريزات لأزمات عن طاعة لابدع للطاعة غما سمي يختي قد الوقت تيلي الطاعة يغور قد الوقت ماشي تيلي الطاعة يختي قد يغور تقدع زرغينين قبن يقيمي اوهو انت في الطاعة غيك اللي يبدع لعبادة ربي تبارك وتعالى غي اللي يقيرا إلا بدا يقي زودو كان يختقد الوقت زود يختروي تخشن حتى اللي زورن تسنت بايعوه على النفقة في العسر واليسر يعني أنف النفقات اللي خصن الإسلام، خصنة الجهاد، خصنة الدعوة، لك زدوا كان يغدو ربي تيسر لهم إلي الفلوس، زود يغور تيسر ورلان الفلوس. يعني دائما القضية النفقة لابد على النفقة في العسر، في العسر واليسر، يسكرب أن يدفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفعون عن أبنائهم، عن أن نسائهم وذرارهم، أن دفعا في النبي صلى الله عليه وسلم دفعا في الناس، أي اللي دفعا غيك اللي دفعا في تروانسن غيك اللي دفعا اللي دفعا في تمغانسن تلي زورن السمع والطاعة في المنشط والمكره. السمع والطاعة في المنشط، في المنشط والمكره. السمع والطاعة في المنشط والمكره لصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير ستين كان قنت علاش لقت اللي تشكر خير عنا تشكر ربي تبارك وتعالى، لقت نتشكر مصيبة ارتبات ايوا صبر حمد ربي تبارك وتعالى. لذلك غسل يغدوش كان وش كان الأحزاب من كل المشركين الجزيرة العربية غزوة الخندق من في النبي صلى الله عليه وسلم غمس المدينة رانا تيك الزرن نتوالى لصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورنان غيك لنا المنافقين. المنافقين ما سنا ما وعدنا الله ورسوله أيوة إلا غرورا. يسألني كايلو حن النبي صلى الله عليه وسلم ما صوضي يعني الزريد انت بعث هيدا في الله يسمون العرب الكل يسمون في الله الأسود والأحمر وما ردي سنسكر غير يلا 12 ألف لواحد 12 ألف مقاتل نكني غلما دينا نقا كل يغسط استزانين تمغارين دين عضاب دي فقيرين تفقيرين ألفين يعني كلون نقا ما يتمغن هنونا نسكر والو 12 ألف نفهماني قندو هالمنافقين ما سنن. النبي صلى الله عليه وسلم لي قز الخندق اري قزري التيني الله اكبر اشكو لكم يو بانكيك ارتيني ما بانكيك يا وزرو لكم يو بانكيك جامينك راس السكر غير ديني النبي صلى الله عليه وسلم انا سرغ البانكيك هذا مديس السكر يوت النبي صلى الله عليه وسلم ضربتي زوار جيت يشلخ إن الله أكبر فتحت فارس يتوسين إنفرسي إن الله أكبر فتحت الروم مزغنا المنافقين إن ناس الله بلا خلايا لكني ونظر حتى كان فوقس الخلاء أنقذوا الحاجة يشكيد ودل يغنى فتحت الفرس وفتحت الروم ما انتيني علاش اشكولي ما نقص نوري لين كل هذا ضربت ربي تبارك وتعالى اكوري متحن ربي تبارك وتعالى اسمه مود الزرت ولا ما مور الزرت من كيبيني من ديس متحن زوز خدا الجماعة كان انتيني لان فعلا العقل اذا تحسبت الشغوص العقل كي كان راكي باين ما راكي باين كي يدوني تموند كله في اللاك المؤمنين مسنا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ها المؤمنين كله غير نزرت ولكن تنينهم زمزنت علاش شكون تلاقي اسم القضية يد السمع والطاعة في المنشط والمكره ماشي بنادم غير كنيسة بدات تينيغ اسكوسنا مسيميا يجي العتبات سونتور زينس غداوات تاخذ ربي تخش الوقت ثنتين انت ما دار الشارع على النيل لا منتيني ورديك سور النيل اللي ستينين الغرض بيدنا يعني اي لف العاد سند رونس العقل السنميه السمع والطاعة في المنشة والمكره وكان اختأت وكان العلاقة تسكرت تسكرت مستيقا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه دفعت في النبي صلى الله عليه وسلم في المنشة وفي المنشة دفع النبي صلى الله عليه وسلم تدفع عنه ما تدفع عن نسائك وذراريك لو قلنا تسفلتي النبي صلى الله عليه وسلم يقرس النكرة هادي زدواني غير قريويك يغلوش كما تانا ليوك أردي أردي أردي صغيو تقلب تود مستفت النقيسة غير نسيز قواغ يبين نقيس كراو طبيل كراو كراو مريق مباشرة دي السلمة كيوتن يوتي فلان أتدوس زر فلان المياه ما يقال الغرض نسمع لي اللي اختيوت معنى اللي اخكادا وردتني ما كاين بس بعلى كتاف سلام عليكم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به صلى الله عليه وسلم سواء يتعلق الأمر الشخص النبي صلى الله عليه وسلم نغدي تعلق السنن شوية العدد بيد غير ذلك التين الطعن أما السنن النبي صلى الله عليه وسلم إلى القضية السهل وكان بشاو نسبين بأنه القضية الطعن السنن النبي صلى الله عليه وسلم يسر سهل لأن فريد يشكى ذكرى شيء ذكرى السيد هذا السغى هذا السغى عدي يشكى عدي إنا غودي هانتر غاكرا العفيت أما سنستصيون نكذا كذا غير من زنيت مثلا ني غون كي الجماعة تد لكذوبة تقع معناه والسمي قال لي معناه نس معناه نوع دي قال لك الداب يستين فهم انت ندين بتين نغدو ايوه ما نكزا السيفلان عدي زعمي قال لك الداب ناكو هو كي عدي على رأسي وعينية وين الجماعة تس قال لك دوب هذه قالت تيني العداد اللي كدابين غمس الزمان كان يكونوا الزرادي قد المرتدين واللي ورانين لربي ولا النبي صلى الله عليه وسلم هل حكم من ربي حكم من عائلة وريق الحكم ما نقزى يا ربي ولا تيني يا دهور باري تيني ما نقزى ما نقزى غلا دي خصا غادي اختي تسهمتي ربي وني ممكن اختي تسهم أشكون تيسكا ويرير راكينا الجماعة أنا قلني لكم غين أشكون السنتي غني لكم غين يسراك ينزل ولكني اختيت لي بهمت ورد فهمت الجماعة رادا ستيتزريت لذلك الطعن في السنة النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعنوا في الصحابة طعنوا في رسول الله زنادقات غير الشيعة الروافض اللي طعنين غير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يقل غرضا الغرض أن سن النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت علاش أشكو يمدوك الناس ورقينيت يغدوش كان الصحابة كله تنورقينيت معنى أنه ولي هذه السنة اللي يتمون ما تيغنت أنت ورقيت مع من شتك مع من شبهتك اللي يسأل التنين لذلك الطعن في الصحابة هجوم على رسول الله ونطعن الصحابة الهجوم في النبي صلى الله عليه وسلم أين ونطعن غمس السنة الهجوم أين في النبي صلى الله عليه وسلم ونطعن الأحكام القرآن الأحكام السنة الهجوم أين في النبي صلى الله عليه وسلم ونطعن في العلماء الهجوم في النبي صلى الله عليه وسلم أين أشكور تهجمت في العالم آرين لآيتيني قال الله قال الرسول من الذي سيكون يدخل بقاري روي ورزاك الذي ثوله لذلك المسلم يخصته يسد مانيع يمي يسيدي النبي صلى الله عليه وسلم تغاو سلي كل زوان لساته سد مانيع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كله يسي زوار وهو التعلمت سننس تعلمت دينس تسند التعلمت دينس تسند أسر سكرت تسكرت تتيت السلكم دي ميدن سينام وتوفيد نريد العهد يزور السمع والطاعة في المنشط والمكره والسين النفقة في العسر واليسر تسكرت أن تدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدفعون عن ذلالكم وعن نسائكم. نريد النفقة في العسر واليسر. النفقة في العسر واليسر. علاش النفقة في العسر واليسر؟ اش كنت الاموال لمن تنيغا ركلستين العلماء المال عصب الدعوة. المال عصب الدعوة. اي دعوة نارت تيت خصنت سي النمور يغدي وربي خصين قسن هم دعوة النور اللي تلي زوار نيرقزن يغور اللي نيرقزن نور الليات تسنات الأموال يغور لي الأموال نيرقزن عند ركاكة المساكنة رضرمين يا سيدني وسيف المال دمي المال تور ركزة أما يغدي وربي إلا المال إلي نشميت وعلو الأموال المرد نفعون أقضي لذلك الأموال البعض ما نقول يتفون الأموال البعض أردي غري لي كرو رديت كرو خلو هادو كان لي كرو خلو على كتبان الملاير إلا كرو خلو المهرجان بينك الملاير غالة تفين أصبع هاد الملاير خمسة هاد الملاير يغرم بلود يمزقيدي لحوالو منتني لذلك الأموال ورواس الأموال الشمايت عنا دور سي قلت يسراك نفعونا يسراك نفعون الأمة يخسى المال يخسى الطرف نسمي يرقزن لابد سنتني غوي لابد يرقز المال سنتسن نقدر لكن الأموال ولكن غير لابد نتفيد أريهيات النبي صلى الله عليه وسلم سيناميد نادي نازن على النفقة في العسر واليسر. العسر يعني ميد نفضان وريدي والو لكمنا كان واليسر يغير لما يتسكير وهما نقزع اليسر نسن مراد ميد تيسر نص الأمور كذا الأخيري عايف يخصط البدل بل واجبة في الأسيقة ولكن العسر واللي ورد في نية مانيك ها إن العلماء القضية البدل لقد البدل يخصتي لي غمسي ومسمن كل دن ما يمزين ولا ما يمقر الفقير ولا الغني ارغاز ولا تمغرت لذلك كي سوغيون يخصت تربوت الزنين نكتار وانك من غيلة في القضية البدل صدقة غير استفت يعني استفتي وزنتني الزيت في تسيني غن علاش أرجس تربوت البدل باش ادي غلي ولي السماي كان فين ولي السماي كان فين ربي ولي السماي كان كذا البدل كما انه يمكن تسلك مسيس عني خصتي تسلك فعل كذلك على النفقة في العسر واليسر. علاش العسر؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الفقراء ولي ورتفنين ولو وش كان ديان الدور ديان النبي صلى الله عليه وسلم على اللان ننس يا رسول الله هذا يتمتن غلغنية يوين كل شيء ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم يوين كل شيء أرنت زلا ولكن تصدق نكلو دانا ما سنتصدق رانا تصدق نقول دراوش يا غوي دور تفنوالو أي لختي يقسني كما يتدوني كروغا يونس أما السوق على التلالي السروس اللي غدي زوك زربي تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إنما يتدون السوق كروغا يونس يكزران جوج فرانك يدوس صدق سروس باش يطبق الأيد باش لا يتانى الكور زيك زاكا تدوغي كان أقسي لي النصيبي نصيبي وغا يونس لتا باش يسدو عامي دمالك ستين كان القرآن نقرأنا سجينة زوجين سواك على جسم قل الغرض على النفقة في العسر واليسر ثم يخصن النفقة العسر انت دغيت قرب تبارك وتعالى البركة علاش سي العدد المسائل واللي راه ينفق غمس العسر الغالب اللي راه في دروس التيف اي سي قال لي تيزا دوك راه الطبلاغ دوك راه كذا على خير شكون خير راني يدرس ناك الخير هذه يدرس لي جام على كاع قدام بيدنا الياس لي تجسمي ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يعني رجستي لي انت تطلي خلاص يلي قيس لي احتقار غير تفيتو قارمي يختفيت يعني 30 مليون نغض 40 مليون نغض 50 مليون شكون من المغرفه كان 40 مليون نغض 50 مليون على ستبان وغير شوي عيطي لي وغير شوش كنتو ويرد سمعتيني مع انه بنادم يخصي سيات القضيه هني نات في تغمس الجهل بضرب تبارك وتعالى خصك تي تسيدريس إنا قيس فيت علاش لين فريت فيت مريار يجي سوايا الطيط ها لين فريد بلاد متداسية الطيط يتكرا الشكير نض يتكرا الموس نض يتكرا كذا تديها الطيط مش كارايف باش ديرها الطيط لي ورت لي ماني قلت لا ورت لي يا داك السكرني طبيب هاك غيني غيني يا وزرو ما ستصدغ ميدن وانا كي زراكي ناس ارسني سول مشكا ساتين ساتين ستامان باش يتحرك يكزود غوا دنيت يكزود غوا زود غوا اري يتحرك ديس ار تقندي طريق الليل اخره لذلك هاد السخط العماش قرين ستامان العماش قرين يسقري يا كارتيني مالي العماش قرين غوا هذا تيغان مانتيني مشك ستامان سنة ستامان ستي سخط سكون صديق طبيب وخسر ناس يغرني قبلات بكرة وخسر قاني نزود غويت نغكني در ناس مثلا كل شيء بلا يميان يميان لي تكشنا أردي أرني تقا يغرتني النزرع إني يغرتني النزرع ناس مشك إني 30 مليون يوخس زر زي مين كمشا قزيلا يختفي 30 مليون يلا يوخسين يا وخس بد مساكن اللي غير لنا مرضى الكلاوي يغجوز رامي يجديان اللي غاد ما اسم يجديان ليس اسم سكارن دياليز إلا واش كنت لا جاي لا سمعت ديني سلوري مكنا يجزود مي يجزود تلبياتينا اللي دارك لنا ما سمي أما سن جسم كي سن سمي ستامان 100,000 فرنك 150,000 فرنك إيمي الحصة ضبر البيت أبرغ تعالى سلمت إيمي مسلم من كل شيء يعني برمي غبي وربي أري سوق النعم اللي فلس يزوق زر البيت أبرغ تعالى غير اللي يكا في سبيل الله عز وجل هاتي وليكي والو وليكي يد أغار بلن مع الأخترع أرسي ينصدو بلن مع الأخترع ها؟ على سين صدو على سين السيركوي إن صدو أرير وينك أنت يسين سيرك تاتي وليس على والو إذا كان كل ما يفع بلان مما سنجر من ربي تبارك وتعالى أني دروس بس إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يغدي ويربي كراهيتون جورانت فودمز جورانت فمي فودمز ما غسل يغدي لول على يوم القيامة مشار دي غير موت ار يوم القيامه في سبيل الله يعني جوران تفوت مس في سبيل الله ان لقت نيما قرض ربي تبارك وتعالى هذا السيد ادريس مشكل هرتي السيد ادريس انه ريو والو غادي ريجيات كان غمس السلف رضوان الله تعالى عليهم هناك يدس الحج يدس الحج السل عيد لا قرص الميدن يود نتا العدد ورم يغرسي الشغلان كله إنا غادي يدرس يا العدد ورم الديوي يغرسي إنا غادي يدرس يدي كله غير يطفل الفلوس يسخسر شي العدد البهايم يا يواري قرص أي كله يفضل يدرس إلا علاش لو كنت غرسي إنا غادي يدرس غادي يدرس غادي يدرس غادي يدرس غادي يدرس غادي يدرس علاش بيدرس يدرس إنا كان مثل الجنب مسجد جنب ربي تبارك وتعالى لذلك زدوا كان غير كلي السيدريس لا بغيك اللي سنا واللي كان يمكن السي ادريس انت حقيقه ولا السي ادريس غجانا من ربي تبارك وتعالى عرفتي السي ادريس مين القدام القدام مدن فلانين دي تقدا وقدا فلانين دي تقدا وقدا فلانين دي حشومه ديال كان فرانكيو نغدد لي غير 400 نغدد لي كذا كذا معنا الشغل ماشي غير غني لا زر النبي صلى الله عليه وسلم سينا ان سبق الدرهم 100,000 درهم يندرهم يزور 100,000 درهم علاش اما غمس القضيه اللي خلاص يجلس لنا قبل لي درهم يفات ولكن قال مخلص 100,000 يفات ولكن ارملا او كان في غادلينكي سكر غادلينكي يجلس الزوج على نروس ان ربي تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس نغد يا اللي بابا بني نختي زواريخ كله قالوا مخلصين بو 100,000 درهم كان مخلص بو درهم كان مخلص بو درهم يتسين درهم سين يفياني بقى زين مش كيفة مش كيفة نصف مالي بو 100,000 درهم يطفل مراير يش 100,000 درهم نسبة نسبة غوا ديوتي غوا نسبة غوا ديوتي يوتي غوا لا أحربو سين درهم كينا ودي لا لم هذا بقى ان بون ياك ودي لاباس القضية نقول بس اسم المال أتيدي السفر بنادم يغزر مشرع مدرسة الساعة يسغس صدقة عصدقة يس يس صاد إلي يس زيد دال إلي يس قاف والصدقة صدقة غمس الحروف ترواس صدق وكان العلماء حقيقة صدقة تجد دليل في الصدق ما رغي من أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سينا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة نور الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان والصدقة برهان تقال برهان البرهان في مين يعني الحجة الدليل برهان على ماذا على صدق الصلاة وصدق الصبر صبرني كي لا نفي على صبرتي ربي شكون هذا وقت صبرت ولكن مين الذي صبرني الدنيت الا ما يصبرني الدنيت الا ما يصبرني كان اخلو كان الوس كريجات يعني ما بيصبر كذلك تزلط لذلك الصبر مش زرا زرا زرا زرا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان والصدقة برهان برهان على ماذا برهان على هذا الصدق برهان على الصدق ان الصدقه ان والصدقة والصدقة برهان ثم القضيه الانفاق عموما النبي صلى الله عليه وسلم نغد الشرع كله اللي غاسي في هذه القيمه اللي بهري قلتني علاش اشكون حقيقه الاموال نتني الثروه نتني كان الركايز الدونيت نتني كان البهجان الدونيت ان ربي تبارك وتعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا المال والبنون زينه الحياه زينة الحياة الدنيا لذلك كانت غوصة لكي تزيان نوري ممكن تجيست كيست مع أنه إن تجيست كيست فت هنورا قيس ضيعت علاش إن ربي تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إن ربي تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي اللي غير يستغرب تبارك وتعالى غير اللي يسفغ بنادم ما سلم الناس يستغرب الزكاة. معنى اللي غير يستغرب الزكاة أشكو الزكاة غمس اللغة العربية الأصل اللغوي زكاة يزكو بمعنى ما ينمو، مع أنه يغسم قلت الظاهر العقل كي غد حسبت الزكاة الصدقة هي يوفو غمس المال بمعنى ما تيها ديك النقصان يقدرك 100,000 تلدي ديكسنا 2000 مش كان يبقى ها 98 ورسول بقى 100، ولكن يخص لفتي كرام 100,000 سيدتي ترات 150 معناه هو انه طفت مشك 650، ولكن تلي زوار ديك النقصان الظاهر، ولكن ديك الزياده غمي المآل لقى الزيادة غل مآل اختنا ضيت لقى الزيادة الظاهر، ولكن تقى المحق دلويل أما اسمي أما اسم المآل. وكان غالتي بينه كان الأزمة العالمية كله تمس تسبيبا وتسبيب لا ما يسمى بالفوائد الربوية تسبيب الأزمة العالمية العالم كله، وكان محد البشرية وارتبر بتبارك وتعالى عما اسم القضية الربان غادر بالديلي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم من رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نريد المصدر لأصحاب رضوان الله تعالى عليهم القضية نفق في العسر واليسر غنس بين ما يقلم عن ناس ما في التكل يستين كان فعلا غيكا دي تغدي سكاد لسوال على النفقة في العسر واليسر. الموقف يزور الموقف الأنصار نيت غمسن غزوة بدر اللي يفوغ النبي صلى الله عليه وسلم يفوغ باش يمقر التجارة للمشركين إميل تفلت التجارة يبقى الجيش للمشركين يخسر ديسني مقير. النبي صلى الله عليه وسلم يستشر الصحابة قبل ديسني مقير إلا سمعوني ظهرني الزندوس المشركين أن الديس النمير نغدانوا الريس المدينة. يسول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إني يا ولي عدلن يعود داغ النبي صلى الله عليه وسلم يسقساتن إنا سيناتي ما ننسكر إنكر سيدنا عمر رضي الله عنه إنا رسول الله سير سلي قدامي إنا سنغسكت عن ضرعتك غلا يغسل شمس البحر ردي كلمون إلى آخره. يعود داغ النبي صلى الله عليه وسلم نعاو ما ونظهر يزان مير غدان الري إن كان سيدنا النبي قتادة رضي الله عنه كذلك ومثال إن نجمع سيدنا أبو بكر سيدنا عمر. يعود داغ ناسنا إملاته يمارا نسكر إن كان سيدنا سعد بن معاذ سيدنا سعد بن معاذ يقع سيد الأنصار يعني الرئيس الأنصار إن سي رسول الله أني أخكستي ولد لي وكان سقصت لكنينا تقصد إن الناس النبي صلى الله عليه وسلم يه كنا تقصدق نصر ما يقال الرينون شكون النبي صلى الله عليه وسلم يسكر ليسن أن فلس دافع عن غل مدينة وليس يسكر دمي غند كان العدو برا. إن الناس يا رسول الله نكناتين ومسرك ندفاك العهود لمواثيق فونش كان ما يقال معنى الجماعة لمعنى الجماعة ديك كنا وصول أنا غير الخيار اللي يخصيك نوم نهي النبي وصول أنا غير لك من تيني وهون سكر اللي ديك كنفور ديك كدلين سكير تقيت النبي كي يسن ما نتسكرت مع الموضوع نقطة تسليم وكان تسليما تاني يخصني مسلم غيلا زمانا يمسلم يخصتنا تسلم تمينا غينا النبي صلى الله عليه وسلم سكرت تغاوسة سور نتيني علاش وكان يدلي ماني كزع كربر نسرح القوت نتينا ريد لقوت نغولي. إناس يا رسول الله والله إغاختي ويت إغاخت جريت أربيرك الغماد يطلب لصت مس اليمن خلنا 3000 كيلومتر يغاختي ويتي الناس رغينا هاتي راس سندو ورادا غي حيل نقرا ورادا غي ايغ الحائل نقرا غدي سبلا غنموت يعني الناس غجروا ذلك الاثير سندو سول انا غنكري الخيار يا رسول الله قال لي كان الشهيد هذه اموالنا بين يديك خذ ما شئت ودع ما شئت وما اخذته احب الينا مما تركته الناس هلا مولا غنقري فاسنك إن تريت عسيت إن تريت تفلت وإن رسول الله يخسر السند غير اللي تسيت هاتي يوفا غير اللي يختفل أي اللي تسيت يفرمي يوفا غير اللي تفلت جمع سيدنا سعد رضي الله عنه ساكتيني تجمعتها لا من يختبين تبين غزوة حنين غزوة حنين يسمون قيس النبي صلى الله عليه وسلم العداد الغنائم يفرق كل شيء المؤلفة قلوبهم مسلمة الفتح الأنصار المهاجرين اللي زوارني الإسلام ورسني في والو ورسنا الأنصار بالتي هذا اللي زوارنس سكادا كادا وكنا اللي يسكرنا وكنا اللي يفعلني كنا رامش وانا تيد نمزغت كادا الأخيرية وهلي بيد مني غنس وقن وهلي مني الكمن وهني تغرس نومزن وعلى النفقة في العسر في العسر واليسر فهمتني بأنه حقيقة المال إيجاد غوصة ليس يخصب لدى المسلسي الساغ أسلسي الساغ لم يتروات غل جند ماشي الساغ لم يتروات جزئة الضحى أشكو جزئة الضحى رك ورس ديك تاويت من الذي سرك كي يسم ظلم سنغسنا تموت والله رك يسم ظلم أبدا لك اسمه قلني كران الروضة من رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يكتيني ودي درسات نرسي وانو أرسلين بئر روما إلي جيش كلا ومانا ميمنين يكتيني النبي صلى الله عليه وسلم أربعنا جيش السا ودين تيسنو كان يمسلمين يستحتجان أنو يقزني دي فرقان يقنت يشكون تنغي كلا بالدقان وإياكم كلا تفكر وانو خكلا من يقز دي فرقان يقزي دو دي المهم يقز دي فرقان الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيسغى أنو يدر در در ودي هذا ضمن غاس الجند يكر سيدنا عثمان يدو در ودي الناس مش كيس ووانك الناس كذا وكذا يزر جستين ورسول الله غير اللي أهو مش كهو نقسمي كهو زيد نهو ك علاش علاش يسر الجند هذه الجند يسر يندور شخص صح كلام بيد نزل كوني يدري كان ناسا ما يسغى سيدنا عثمان ينايد يا نانو ناس انا قيس الضر ناكانو ما انو يسغى الدا سيدنا الجندة يسغى ما لا يسغى نو ضمن غازمي ضمن غاز الجند غانفشون دورنشون يزيد الجماعة دوداي قداو قداي ناس هم زنغيكا حاسم حاسم تغردنك انا ما عليكم حيدة فلك حيدي فرقان عجانو يمدن تشكز زاس التجارة يقود نغمس الشام عشكم تجارة انا دار الساغن انا سلاكن في درهم سدرهمين الناس اللي ما يفنو قوار انا سكرات الناس اللي ما يفنو قوار انا سكوز الناس اللي ما يفنو قوار انا سموز الناس اللي ما يفنو قوار انا ستورجي انما يززان كان نسلعت استمانت ليا كنفا يعني تغاو سيخ سوى مية مش كده دس جيس فين اتنين خمس مية الناس إنما يفن أقوان إنما يفن درهم عشرة ربي تبارك وتعالى ينفاق الحسنة بعشرة أمثالية غاينا قدرة تفرق إيد دروش المساكين شاد غاينا السلام عليكم على الموضوع ولكن مدات السلمان السلمان سلام لذلك العدد مدات التيني دوين سي الصحابة ستي كان سي زينو تفنوالو قبلنا غار المحارب العبادة أوهو غير اللي صرف عند الاموال ما ود لي تيني غير الطفل لاباس دارس الفلوس كذا دون ماني غكوان ماشي غير القضيه انا البهاد النقد كذا وهو ما غير فلوس ني اناك تفغل المراير مش كل المراير هذاك تفارا مش كاين غندرس منك مش سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غسل غيموت فرق الورثة يدنس يتف مغارين كريقة تمغارت يشكى الزغن نصيبس ألف ألف دينار يعني مش مليون دينار تومون تومون تومون يختي تفرق تفكوز يقاميت مليون مليون دينار هو حسب حسب مش كان يعني التومون الأموالي قربع عدل ملايين قربع عدل مليون من الدينار الدينار راكو دان تقريبا ريسو كان 60 ألف فرنك 70 ألف فرنك غيلة ريسو الدينار هو حسب الحساس بيزر ما يغلن فوق زيد مش كديفل ومع ذلك غسل يختلغ زوى التابوك إيوي ديال العدد الفلوس إناكي سنيد كي وما سوك سنسي فيهني وك النبي صلى الله عليه وسلم خ ناس على الخير انا ويت انت السلام عليكم يشكي سيدنا عمر رضي الله عنه ويت نص غاليت يشكي سيدنا ابو بكر ويت كل مايت الناس ماذا تركت لاهلك يا ابا بكر قال تركت لهم الله ورسوله اي اللي غير كيما تدري واش اللي وريت في والو يود يا ورا امي ورا انتيني غنيت ورا انتيني عيلت في ويت عينو يصدر يويتي المهم يخصها بلاد ما تدوني فيلمي ها الله يرحم والديك ودم ولاد ادوني في التدليل شنو ما تدوني في التدليل الشغل بنادم علي الزيكي سلي قدام كذا على خير دحي سويس نامور فيه انا جا شوف الشغلات ثانيا القضيه اللي خصها تستكنسن بانه الشغله شغل الدين والنفقه في الأمر الدين الأمر القرآن الأمر السنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا إلى آخره. تجاه التغوصل اللي ديوي بنادم اللي يوكتي يسخرك تربيض بركة وتعالى يوكتي ذا نغريف أسنك. نصر غير هذا المشركين قريش. يوسن تربيض بركة وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم نغرس نغدي أخدمي أخدي بعث. ما سكرن. تقال لهم سخت طيند. أزركين أزركين قلبا بل ما غازش كابو قليب. طينت ياك يا الرسول بيضا بركه وتلامي الانصار مسينا النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا الهجره لكنت امرا من الانصار والله لولا الهجره لكنت امرا من الانصار ينياس داعي ناس انتم مني وانا منكم والله لو سلك الانصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعبا شعب الأنصار يقول لك كان مدنيا يتغرس كل الأنصار يتغرس تغرس الأنصار ذلك من الدي شريقي من الدي زرفو غمك الدغس المدينة أرادك غيان غمي أرادك غيان غمس الأنصار إما النبي صلى الله عليه وسلم غل مدينة مظلتين غماني غل مدينة ما سينا النبي صلى الله عليه وسلم إلا نصار غمس الغزوة حنين اللي سوني غام اللي ورسني فيه ولو غمس أمس أمس أمس الغنائي إناس يصور ترضى ما داوين بيد نارام او انت فوناست او انت غات او انت درهم او انت دينار تلو يكونين بيسا والسلام السيق موانون يغاكنا هان بيسا والسلام هان مي يورام برد تاوي السيق مينك النبي صلى الله عليه وسلم يخسر زوج الأسئلة أداك في الأسئلة نجون الجواب زوج أشيغ دوير بين النبي صلى الله عليه وسلم أرنس كدوب على جاشكو السنان سنفلت يا العداد وسكين ميا ورا موكان أرى وسكين ميت ما ويرى النبي على رفل سيفور من تين يغدو الناس هذه مدرادة وين أرى ما وين تغطي وكني رتوي من النبي رتوي من الزارون فعلا ما سيشرف ربي تبارك وتعالى المدينة غيلا ما سيشرف ها اللي مسجد نبوي ما هذه المدينة وركد لنا ما سيدرنا ما كيلن تاريخ العرب كله هذه مكة كيلن ما يشرف المدينة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مدنان إفاس نربي العقل أمزن مين عاوز النبي صلى الله عليه وسلم ماتي ويناي في مكيقة وليني مالت النسكرة أبو لهاب دابو جاهل مسخت مسخت يشكا سند الخير أفترف ما سكرن وتنسوضع ناسورة نري تاخ لحنتي السيان ربي تبارك وتعالى غمس نجد الشغل أغينا إلى صحاباني سيغو يالسن ماذا سنينا إناسن إن تتولوا يختوك ما تنصر من النبي صلى الله عليه وسلم إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ردي ربي ما كن يفن تمنتين ديكني كل يوم أشعرفو غيون كيسي زوار وزوان كيحتان أشعرفو غيو يختو غيت الدركي القدم السابق غمس الخير راد دور بما كيوفن هاي مربك يدور يقلب كي عارزين بلا كارواز ولكن سنتين بدا كان بدا سوار فو غيو غي كان شغل نصيحة نكرا في اختيو غيو انك متفق قبل الصفيحتان الني إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ما متنا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا طلحة سيدنا الزبير عارني غايدرن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم لذلك مسلم يغينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هن ضمنا يفعل عهد يفعل ميثاق فمي يفعل عهد يفعل ميثاق في الأمور اللي فعل الأنصار رضوان الله تعالى عليهم إمي إن بصلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره النفقة في العسر واليسر وأن يدفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفعون عن نسائهم وعن ذراريهم يغدو ربي فلتين هل نرد الرون حتان وإنما رد الرون مي وإنما رد الرون ينسن لذلك النعمت يغدو ربي تشكدي بلادم ويكتم ويك أقص فرد أقص فرد سي العدد أقص فرد مثلا وست حضرت نقدر تفرد تغمس القضية ندعمنس كده إلى خيري وكان خصو القضية يعني خصو قص القضية ضر القرآن هي النعمة اللي ديور ربي تبارك وتعالى هذا اللي يفسنك ما غا تنتفعت كي تنفعو قص مغارتنك تنتفعون قص تروانك لا غمس القضية حفظ القرآن الكريم ولا غمس القضية أبعدات فهمت القضية دينك فهمت يعني الأمر الشرع الأمر الدين مانيك قبل الضبط شو قال المشكلة يوقع غيلا حتى القضية اللخبطة اللي يوقع نمدنا غمس الفهم الدين هذه يوقع المشكل هذه خصنا نحسن بأنه إلا نمدنا رانا لمز الدين أقسكر الفولكلور أقسكر تقاليد العادات تغوصة نيقا تقاليد العادات معنا فيها غرض التقامات قد غوصة مين الفولكلور لا علاقة لها بتوجيهنا في حياتنا اليومية لذلك غير أن يحتج الدعم مثل الحضور يحتج الدعم مثل الأموال يحتج الدعم مثل الدماون يحتج الدعم مثل العدد وخاصة الإخوان غلاتر بنا للمقر الجديد باش بنا أي توسع فوق يونس الإخوان تلتسون في القضيات في الموضوعات منزا